اليوم حتى حفل الشاي حبيت كانت موجودة سؤال محتفلين بالشاي ولا زين أين الكيك؟ كيف حالك يا أخي؟ وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب. العبد إذا صرف القدرة إيه؟ والإرادة إلى الفعل كسب. أكيد كسب له يعني له أو عليه إيه؟ وإيجاد الله تعالى الفعل عقيد ذلك خلق. لأنه لا شيء من الموجودات إلا بخلق الله تعالى، والله خلقكم ما تعلمون. نعم. والمقدور الواحد ذاكر تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين. يعني هنا المقدور الواحد يدخل تحت قدرتين عقلا مستحيل، لكن إذا من جهتين مختلفتين ممكن. لكن المؤثر في المقدور واحد، المؤثر في المقدور واحد. فإذا كان هي مو قدرة العبد شاركت قدرة ربنا وأصبح لله تعالى شريك، لا، الموجد هو الله، العبد ليس له إلا توجيه النية وشبه القدرة الموجودة. تفضل. أهلا وسهلا حياة. أي نعم، نحو إيجاد الفعل أو وجود. فالفعل مقدور لله بجهة الإيجاد. أي. ومقدور على جهة الكسب. وهذا الفضل من المعنى ضروري، يعني فهم المعنى هذا، هل قدر هذا قضية ضرورية؟ شنو ضرورية؟ يعني الشيء السبب جهة الإمكان والامتناع، سبب جهة الإمكان والامتناع، لا يقال ممكن كما أنه لا يقال ممكن، يقال يجب أن يكون كذا. وإن لم نقدر على أزيد من ذلك في تحقيق العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار. يعني يقول احنا أخذنا غاية ما استطعنا أن نعبر عن هذه، يعني اشتراك القدرتين أو يعني من جهتين مختلفتين كذا، بأن لله تعالى قدرة الإيجاد والاختراع والخلق، والعبد له يعني ايش اللي هو الكسب. يعني الكسب ليه؟ اذا اكيد نيه هناك، نيه هناك تحرك نحو هذا الفعل وكذا، فاعتبر هذه النيه وهذا التحرك او طلب وجود الفعل كانه يعني اشبه بالخلق وليس خلقا، لكن سماه مجازي هكذا يعني. فنصب للعبد باعتبار الكسب، يعني هو اللي عاشر الفعل، هو اللي واكب الفعل، الفعل يسند اليه. يقول من فضل الله عليك ان خلق الطاعه ونسبها اليك. كان احد الاولياء في العراق الله يرحمه يقول والله يا اخواني انا استحي انسب المعصيه لنفسي مو طاعه، لأن أسرع بخلق الله سبحانه وتعالى، لكن الله ما باشر المعصية. من اللي باشر المعصية؟ العبد. ومن اللي باشر الطاعة؟ العبد. الله غني لا ينتفع بالطاعة وبالمقابل لا يتضرر بالمعصية. فالفعل لا يسبب لله تعالى إلا خلقه، لكنه مباشرة وفعلا للحق. اي نعم. ولهم في الفرق بينهما عبارات. ولهم يا العلماء مثل ايه؟ ان الكسب ما وقع بآلة والخلق لا بآلة. يعني الكسب ما وقع بآلة اللي هو الانسان، له آلات اليد والعين والرجل وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الآلات. كن فإذا أراد شيئا شغل كن والكسب مقدور وقع في محل قدرته. الكسب مقدور وقع في محل قدرته اللي هو العبد. العبد من خلقه؟ الله. والعمل من خلقه؟ الله. الله. فكلها مقدوره لله تعالى. والخلق مقدور وقع لا في محل قدرته. اكيد هو ما عنده القدره هذه، اذا لا في محل الا بالمعاشره والمباشره. نعم. والخلق شيء مقدور وقع لا في محل قدرته. وما عنده قدره العبد اصلا حتى في محل قدرته. نعم. العبد والرب، يعني الرب ماذا له والعبد ماذا له. والكسب لا يصح انفراد القادر به، والخلق يصح انفراده. الكسب انفراد القادر به لا يصح. ليش؟ لانه صحيح هو كسب الفعل، لكن ليس هو الموجد لذلك الفعل، وليس هو الخالق له. فان قيل فقد اثبتتم ما نسبتم الى المعتزله من اثبات الشركتين. يعني بين القدرتين. انتم نسيتوا ان هناك قدرتين للعبد قدره ولله تعالى قدره، وباشتراك القدرتين وجد الفعل. فانتم اثبتتم ما نفى المعتزله او ما اثبت المعتزله. انتم المعتزله سواء. اي قلنا. قلنا الشركه ان يجتمع اثنان على شيء واحد. في ان واحد. وهذا الممنوع. الممنوع شلون؟ ان يجتمع اثنان على شيء، يعني قدرته تتوزع على مقدور واحد في ان واحد، هذا الممنوع. وينفرد كل منهما بما هو له دون الاخر. بالضبط. كشر اختيار القريه والمحله. وكما اذا جعل العبد خالقا لافعاله. والصانع خالقا. والصانع خالقا لسائر الاعراض والاجسام، بخلاف ما اذا اضيف امر الى شيئين بجهتين. ايوه. لا نقول بجهه واحده، وانما نقول يضاف الامر الى شيئين، يعني العبد والرب من جهتين مختلفتين. اي كرب تكون ملكا لله تعالى بجهه التخليق، وللعباد بجهه ثبوت التصرف. هو بالاول لو مو قايل اجتماع قدرتين كان اوضح بكثير شيء. يعني هو تورط التفسير في البدايه من جهه قدرتين ومدري ايش وتجتمع قدره الله سبحانه وتعالى بالايجاد وقدره العبد بالكسب والتعلم. شو بقول لك علاقه بيها انت؟ ما حدا موافق على هذا الكلام. قدره الله واحده هي التي اوجدت سائر المخلوقات، سواء كانت اعراض ولا اجسام ولا اعيان. فانت على قدرة العبد في ايش يعني؟ هاي بس بالكتب هذه تسمى قدرة. واذا قال هذه القدرة ابعدها عن قدرة التأثير، لأنه اذا قلنا القدرتان والثرتان مجتمعتان على شيء في ان واحد، هذا اشراك بالله تعالى. اكيد اشركنا العبد مع الله. الله لا شريك له. يعني من البدايه يسلم هذا الصوت. يعني قدرة ربنا خليها عين مؤثرة، قدرة العبد غير مؤثرة. مش تقدر تخلق شيء؟ لا. بدليل الآن حتى خلقوا الدائرة. من يقدر يخلق عين بجبينه؟ كلكم كلكم. ولا. ليه؟ ده الخالق ولا ده؟ نعم تفضل. في عندنا مقولة أن الله سبحانه وتعالى يعني يجبر العبد لاختيار واحد من اختيارين. الله سبحانه وتعالى لا يجبر شيخ. وما ربك بظلاء من العبيد؟ وما ربك بظلاء من العبيد؟ الله لا يكره خلقه على شيء، لكن هذه بارتياق الخلق وافكاره وانطياعه لهذا الامر بارادته لا جبر عليه. هو ليس ربا في الارض، ليس مستقلا استقلال كامل. هو الانسان يعني عباره اوضح مستعمر. ما ربنا قال استعمركم فيها، واستعمركم فيها اي طلب اعمارها منكم. فاحنا مطلقين مقيدين، مطلقين لكن جهه ثانيه مقيدين. يعني مثلا الآخر تموت جعان، خليك فيران، أردت أن تطيع الله نفترض أنت قلت اليوم بالليل أريد أصلي تهجد، جاء الليل ما صليت. طيب ليه ما صليت؟ مو جبرا عليك أنت، الله سبحانه وتعالى فرض عليك عدم الصلاة، لا، لكن ليس هناك صلاة مخلوقة لك أنت حتى أنت تروح عليها تقتبسها وتكون كسبا لك. هذا ما موجود. وبالعكس مع المعاصي، يعني كثير من الإنسان أحيانا فكر معصية، فكر بشر عنده شهوات وعنده دوافع وعنده غرائز وعنده يفكر معصية، كان يفكر يجيب واحد مثلا يتكلم عليه، حينما جاء وقت الغيبة ما قدر، صرف عنها. من هو الصارف؟ لذلك قالوا لا طاعة إلا بتوفيق الله، ولا ترك معصية إلا برحمة الله. ولا كان ممكن أن تختار في المعصية، أنت مو نبي، النبي ما يقدر، لكن أنت ممكن. عرفت شلون؟ فالامر انت لك به النيه والاراده الدفينه، لكن بيد الله اظهر خلف افعالك، يعني هو يظهر. ولذلك تجد ان يعني النفس الذي تتنفسه ماذا يخلق منه؟ لا يخرج من الحي الا حي شيخ. النفس هذا يخرج من الانسان حي، صح؟ إذا يجب أن يتقمص الحياة. راح يكون ملك ولا شيطان؟ إذا أنفاس مع الله تعالى تصير ملائكة أو قريب منها يعني، وإذا أنفاس يعني حاشاكم خبيثة. ولذلك الأشقياء، الأشقياء يعني من كتب الله عليهم الشقاء، إذا قعدوا في مجلس فيه ولي، الولي يصبح أجهل خلق الله، يغشون عليه بشياطينهم. الولي يصبح أجهل خلق الله، يتأثر بالأشقياء، يفقد علمه كله. فأنا رأيت هذا يعني مع الكابر العظيم، كنت جالس معاهم عملي يعني، مو نظر، عمل عمل. يقول حتى الفاتحة نسيتها من شدة تأثير الشرقي على المؤمن. فاللي الله نجانا من هاي العوالم الضاغطة علينا احنا، من هو؟ الله جعلنا نوع من الحرية بالعبادة. يعني انت الان تتخيل تقدر تصلي اذا ما ربنا يخلق لك صلاة خاصة لك؟ ما تقدر، ولا تطلع عبد مزور، عبد لكن مزور. يعني انت الان لا تحتغي ثلاثة سياقة، سياقة وسياقة، يصير السوق سيارة بالأرزوك لو يحب سوق له غربوك، صح؟ طبعا كذلك أخذت الجهاز زيت زيت شوي شوي. لذلك يا زيت أنت لا تستطيع أن تعمل عملا لم يخلقه الله لك. وليش ربنا قال ما بكم من نعمة من الله؟ ليه؟ لأن هو خلق العمل وقت الصلاه خلق لك صلاه خاصه لك انت شخصيا، وارسل لك اياها مع الملائكه. قد تكون في المسجد، قد تكون عليه الصلاه في البيت، وقد تكون مع جماعه، وقد تكون بدون جماعه. خلق لك ذكرا خاصا بك في ساعه معينه، فتطيع الله عز وجل، وكذلك الصيام وكذلك الحج. انت لا تتخيل انك تشارك غيرك في طاعه لم تكتب لك، هذا ما موجود. قل لن يصيبنا الا ما كتب، يعني ما قدر جل جلاله. فكل شيء تعمله من العمل الصالح حتى الان مخلوق لك خصيصا، لا يشاركك فيه احد حتى. فينبغي ان نكون اذلاء لمن؟ لله، حتى يسعفنا بالعمل الصالح. يعني تذلل لمن تهوى، فليس الهوى سلبا. واضح؟ من هو تهوى؟ هو الله جل جلاله المؤمن يحب الله. تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل، فما اختاره مضرا به ولا له عقل. اكيد يكون له قلب منور، العقل الواعي يعني محدود، التعلق مع الله غير القلوب. شيخ طبعا كل مرة في عبارة بعض العلماء ان الانسان مشغول في سورة هم على راحتهم يعبرون على كل الانسان له اختيار، لكن ليس اختيارا مطلقا، وقيد ببعض القدر القضايا، نقول عليه اجبار لكن ليس اجبارا مطلقا. يعني هو في باب افعل ولا تفعل له نوع من الحريه، ان يطيع الله، أن يعصي الله، أن يفعل الأمر الحسن أو السيء، هذا عنده نوع من الحرية في هذا، قليل يعني. لكن كونك أنت مثلا أبيض، أو عيونك زرقاء، أو طولك 180 سنتيمتر مثلا يعني، أو الدم كذا فيه كذا، نسب الموجودة عندك في الأخلاق وكذا، هذا كله بخلق الله تعالى غصبا عنك، مجهول للذات، ما مخيف. يعني حتى مثلا لو كان الانسان مخير بالجمال وغير الجمال لاختار الانسان ابن ادم ان يكون اجمل خلق الله، اجمل من سيدنا يوسف. لكن الامر ليس بيده، بيد من؟ الواحد احب اشوف الكلام. واضح لكم؟ خلاص. شيخ الإمام السجداني رحمه الله لا تكلم الآن في قدرة العبد وعملها في ضوء قدرة العبد. إيه تقريبا. قدرة العبد قدرة الله عز وجل هي المؤثرة هي في جانب الموجة. شيخ قبل القدرة العبد، شيخ الإرادة، إرادة العبد هل هي من الله تعالى ولا من العبد؟ شيخ نعم. إذا في سبحة كلها من الله تعالى. لكن إذا في ضمن تمشي فيها من الباب راح تصل إلى مضيق مسدود. اقطع التدخين. ما لك يا رجل. قول أنا عبد مكلف يقينا إذا كنت مسيرا 100% الإرادة من الله والقدرة من الله والنية بخلق الله كلها من الله. طيب ليش الله يدخلنا النار يعني؟ يعني أقول لك حجة على الله تعالى، والله ما أدعو لله الحجة البالغة. إذا تقطع في السلسلة يعني هم الآن يعني يوصونا، إحنا ما يصير، إحنا آمنا بالله نعم ونؤمن بأن كله بخلقه جل جلاله، لكن لا نقول أن الله ظالم أو كبرنا بالمعصية وقال يعني هم تمام. لأن اللوازم لوازم مستحيل. فاقطع هذه السلسلة وقول لله تعالى قدرة في الإيجاد ولا قدرة لكن بمعنى الكسب مباشرة في الفعل. ما القدر هذا في التهجئة ولا ما في التهجئة؟ خواطر العقل لا تنتهي، خواطر العقل لا تنتهي الى حد، بس يجب ان تنهيها، والا يا يصبح الله في نظرك ظالم. مثل واحد لو يصلي قال انا اذا ما الله خلى اصلي شو راح اصلي، قد يكون في ظاهر الكلام صح لكن في باطنه غلط. ليش قال توبوا الى الله؟ توبوا منين؟ غير المعاصي. ايش يعني؟ ربنا شيء رب العزه ما كتفنا في كل شيء. وبعدين نسب الافعال قسم منها للانسان مباشره، والدليل قوله تعالى او قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا يسرق السارق حين يسرق. من هو اللي يسرق؟ الله العبد. وهو ولا يشرب الخمرة حين يشربها، حين يسب الفعل علما. لازم نحترم كلام الله وكلام النبي مع اعتقادنا بان الخالق هو الله للخمر والخنزير والمعاصي وغيره. لا تمام، ما عاشرنا ولا اجبرنا عليها ان عاشرنا، بس الانسان يعني ببعضه احيانا يتغلب عليه في المعركه، يعني يصير يلقي الشيطان كل الاسلحه وانت ما يلقيك ولا سلاح، كيف تصير حرب غير متكافئه مثل حرب العراق وامريكا؟ ما تتذكر يعني اذا الشيطان كل الاسلحه عندك وانا قاعد بس على الشيطان ما عندي ولا سلاح، يا الله ما يطالع. لازم طالعنا القدرات والاشياء اللي ممكن، وقال عدو، هو قال عدو، الله قال عدو، قال ترى الشيطان عدو. طيب رب انت يعني العداوه حاصل، شنو انطيتني من الاسلحه وشنو انطيتني من الاسلحه؟ هو عنده الاغواء والتسجيل، هاي اسلحته هو، والنظر الى النساء، يعني هو عنده اسلحه شيخي يقولون السلاح. سمعت من مشايخنا الله يرضى عنهم لا يفلحون ابدا، وهي مسلمين اول واحد الناظر الى النساء بشر، هذا يستحيل يفلح الناس، يستحيل يعني. الثاني الذي يحب المال اكثر من الحب الطبيعي كسائر البشر، لقول النبي عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس. والثالث الذي اذا كان هو يعني ليس مع الحق وانتصر لنفسه ضد الحق، المفروض قل الحق ولو كان مرة، إذا الحق مع عدوك تقول الحق معاه، ما تقول مع نفسك، مع من؟ ضد نفسك تقدر عليها. هذه أول شروط السالكين إلى الله تعالى، فالسلوك إلى الله ليس سهلا. لا تخيل من السلوك هو قاعد واحد على فراش وثير بس يحط راسه وينام وصار ولي، ولا كان السلم على هذا موجود إلا الضروريات ممكن يسوي، لكن أنت عنده نص دماغ عايز لك اياها. كم معنى جهلي؟ شنو كم؟ نظرة للمتابسة مو اي نظرة، اي نظرة عادية وفي الواحدة شو قلب وشو كم بس بسهولة. اي الحب غير طبيعي للمال، للمال بالضبط. وبعدين لازم انتصر لنفسه ضد الحق، المفروض انتصر للحق لا لنفسه. هذه المعاني اللي علمونا اياها ساداتنا الله يرضى عنهم، معاني عالية وراقية. كل الانسان في مأمن شيخي، اما الشيطان يخليك في شيء ها؟ يقول النظرة إلى النساء من سهامي، والمال مدري شلون، والحق كذا، ويعني يشعل الغضب بالعز، والغضب هو شنو؟ نتائج هذا نموذج التصوف حقيقة، وإنما يعني أحيانا يلجئنا الكلام إلى هذا. المعاني هذه العالية لكن لها صلة بالموضوع هذا. شيخ هو حديث لما تفضلت به شيخ قضية شيخ يصل الإنسان إلى يعني وظيفة في التفكير شبه أحد المشاهد ذاته في أحد كتبه، يقول إن الله عز وجل إذا أراد أمرًا فإنه يفطره في بالغ لأن هذا الخاطر إلى من الله تعالى. كرم الله إذا أراد أن يمكن بعد. نعم. فالخاطر يجي من الله عز وجل. الآن كأنه ابتلاء يعني إما أن يفعل الإنسان وإما أن لا يفعل. لكن هذا الفعل هو به يعني بعزم الإنسان في نفسه. فليس يسبب. نعم. ليس يسبب. فالتوجه الإنسان يعني صح المطعم يعني في عمل يعمل. نعم. صاحب المطعم عندك في المطعم كذا طباخ، طباخ كان يجب الطباخ يعمل الطبخ. حطيت البطاطا على من هاي العيون كذا من كذا والدجاج على كذا وكذا يعني الاصناف الموجوده عندك من المطعم. فانت لما تقول هذا وين طبخت هذا مثلا البطاطا او الدجاج تقول على هذا الطباخ. ليش على هذا الطباخ؟ ليش حددت هذا الطباخ؟ ليش مو هذا؟ لأن الذي أثر بالأكل أي هذا؟ هو فنسبت هو جماد ولا أحد ولا أحد نسبت له الفعل لتأثيره. واضح فكيف أنت مو طباخ مو جماد أنت إنسان حي. واحد يعني مثلا انضرب بحجر انضرب بحجر وطلع من الندم ووقع الحجر بالارض طلع يجوز يعني اي حجر انضرب راح يقول له هذا ليش ما رسلت الفعل لغيري بغير هذا الحجر لان هو هذا اللي بالضبط. خلونا شوي معارضنا مبحبحين الله ليس اللي ضلنا شو ما عنده ضرب لكن شنو ضرب وما ضربناهم ولكن انا ما اقصدهم شكرا السؤال موزع الأمور مجال الباطل الشيخ الآن يعني الله عز وجل أكرمنا بالإيمان. هل الإنسان الكفر شيء الكافرين شيء؟ هل الله عز وجل يعني في يوم من الأيام مثلا أخبر بذاته الإيمان يعني تتركوه مثلا الأداوة في الضلال؟ أي يعني هم أكيد يقينا هذه الخواطر متنازعة عن عدد حتى أنت المؤمن هم تدي خوف الكفر اليمين هل عكس هم يعني انت المؤمن تجيك احيانا شك بربنا ومن خلق ربنا وشلون هاي القضية صارت طيب من يقول يا من شلون ومن يقول من شلون انت مسلم لكن تجي هذا الواقع وتبتدي بعلمك تقول امنت بالله وتقول تكشف فكذلك الكافر تجي خواطره انه الاسلام من يقول مو محمد صادق من يقول مو ربنا موجود فعلا حاسب يوم القيامه من يقول مو انا مودين الحق وغير الباطل هذا تجي عنده تحريك لعله يؤمن فاذا استثار لهذه الانوار التي جاءته يخلص له تجي فتشا الخلاف غالب عن مطرح الكارثة الخلاف خاطر الخلاف ليش ما تاخذ طريقة واحدة لك تصوغ يا عبد الله تخلص من كل المراحل يعني كوافر ولا بيجيك يعني شوية مرة واحدة حد الأخوة ما تصوغ من أخوة الجنة كاشير يعني صحيح اكو واحد يشم شم اعمال الناس يعني اذا جاء مع واحد مثلا سارق يشتم السرقة او مكتاب يشتم الغيبة طيب قال انا ما يحترم عقلك عرفت بقى شم بديش تحيا ان شاء الله عش يا مشكلة ما صار رجع نفسك والله فتح الشمع قام يشتم وقال المنطقه اللي هو فيها ما عندهم دين يشتم اشكال المحاضر اشكال ورا اسبوع جبت بيتي سويت لي يجي يعني اخر يشتم اشياء يعني ما تخطر على البال لا تخطر انت قبل الله يقول يا رب صفرك انت حبيب الاولياء على شنو يعني؟ يا رب لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. كلها تشتبه يعني ممكن تشتبه ممكن تذوق ذاق طعم الايمان. الحبيب الكريم النبي ما قال اشياء قوية وما قال يتكلم مجازا فعلا للايمان ضعف فعلا يعني. وليس للمؤمن البداية إلا الزوج بس، لكن من يكبر يصير أكبر من هذا. مو بس يقول، ما قال الشاعر الصالح يقول، يقول شربت الحب كأسا بعد كأسا فما نزل الشراب وما رويت. لا الشراب خلص ولا نشبعت مي من الحب يعني. بالعكس شيخ الكراسي خبروني ربنا يعني ده وخروج فضل والواصلين ذول الجماعة رضي الله عنهم. فلا تأخذ أنت البدائيات فقط والله أنا ويجي الخاطر، هذا الخواطر عند الضعفاء. أما الأخوياء ما عندهم خواطر، هل بعض هذا عندهم خواطر غير شكرا ايش يا حبيبي يلا ما فوتك عند حاجة سامحنا شيخ العجلات يلا يلا. وكما إذا جعل العبد خالقا لأفعاله والصانع خالقا لسائر الأعراض والأجسام، بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين. أي هذا متعقل هذا رأيي شيخ. كعبد تكون ملكا لله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة ثبوت التصرف، وكفعل العبد ينسب الى الله تعالى بجهه الخلق والى العبد بجهه الكسب. وهذا ما يقول هو خلاص ينسب الى الله تعالى بجهه الخلق والى العبد بجهه الكسب. هذا القضيه اي نعم. فان قيل فكيف كان دفع القبيح قبيحا سببا موجبا. فان قيل فكيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب بخلاف خلقه. المفروض يعني انت الان يجب ان تفكر في اتجاه واورد اشكاله. يقول انت لما يجي واحد اجلكم الله ويفعل عمل محرم ليس سفيها في فعله المحرم في كسبه سفيه وقليل ادب. طيب الخالق لهذا أم يقال له السفير حاشر لك مش راح يجاوب ورده وهذا الاعتراف. قلنا لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة وإن لم نطلع عليها. فجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح كما في خلق الأجسام خفيفة الضارة المقيمة بخلاف الكسبي. الكسبي فإنه قد يفعل الحسنى وقد يفعل القبيح. فجعلنا نسبه للقبيح مع ورود النهي عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الدم والعقاب. بالنسبة للعبد أما الله تعالى لا يقال عليه. هو شيخ الحب يعني السفه والحب صار شيخ من جوعنه من النهي عنه. الآية الكريمة من لسه بالأفعال يقع عذابك بالحكمة قل كل من عند الله خلقه وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كيف يفهمون؟ لكن الكسب يكسب الخالق غير الكاسب. الخالق هو الله يمتحن عباده بخلقه لكن الكاسب هو أنا. إذا أنا اليوم عاصي ربنا بكسبي ينبغي لي أن أتوب وأستغفر وكسب إلى نطايا ينبغي أن أفرح وأتعامل مع المعصية مو بغرور لا بفرح بسرور. لكن الخالق هو الله جل جلاله لا يفرح ولا يغرم جل جلاله خالق. يستحق يستوجب الذم والعقاب لكونه فعل القبيح مع ورود النهي عنه. ويحذر منها أي الأفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. وإلا لحصل أن يفسر بما لا يكون متعلقا بالذم والعقاب ليشمل المباح. يعني روحكم نعم كل هذه شريك شريك نعم عبارة كيف شغلنا موقع بخلاف الكسب كسب العدل فإنه قد يفعل الحسنة وقد يفعل القبيحة صح؟ فجعلنا كسب العبد للقبيح مع ورود النهي عنه شنو والحسن منها أي من أفعال العباد وما يكون مدح في العادل وثواب. وإلا لحصل أن يفسر بما لا يكون متعلقا بالذم والعقاب يشمل المباح. إذا ما متعلق الذم والعقاب المباح أيضا غير متعلق الذم فيكون المباح من جملة الحج. بس احنا نريد المباح الآن نريد المندوب والواجب حتى يثاب عليه. أما المباح لا ثواب فيه. يعني شيخ المباح يوصف كأنه حسن شيء إذا أردنا العمل. برضاء الله تعالى أي بإرادته من غير اعتراض. والخبيث منها وهو ما يكون متعلق الذنب في العاجل والعقاب في الآجل. ليس برضائه اكيد الله معاذ عنه قد يقيمه وهو يكون متعلق بالذنب. يعني اذا يجي واحد مثلا شقي نقي صالح يفعل الطاعات الله يرضى عنه لو ما يرضى عنه. واذا واحد بالعكس اكيد ليس برضائه. اذا وقبيح منها وهو ما يكون متعلق بالذنب في الاجل والعقاب في الاجل ليس برضائه لما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. يعني ان الاراده والمشيئه والتقدير يتعلق بالكل والرضا والمحبه. كمشكله على طول يعني تزج بين عبارات عبارتك وكيف ان شاء الله تصير علامه كبيره تحط نقطه بالدقرة بتحط النقطة تربحها وشكل الموال ما نقدم النقطة يلا حبيبي وشيبه يأتي عزيز وليس برضائه لما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. اشتهمنا به هنا؟ نعم. يعني ان الارادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل والمشيئة. لا يتعلق بالكل بالاشتراط مرتاح. قف. شو تقول الإشارة الحمراء شيخ المرور مشدودين. دلوقتي يعني في غربوك. يعني أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل. واضح؟ يعني الله يخلق الخير والشر. هو الخالق جل وعلا. إيه بعدين؟ والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القدير. رحم الله وعافيه. وضحت؟ فلسطين. يعني كيف اللي هنا نشوف الشباب قاعد عندهم أسئلة في بعض ما هو المقصود بالاعتراض؟ نعم ما هو المقصود بالاعتراض؟ اعتراض وين؟ ليس بالإضاءة لما عليه من الاعتراض. أها لما عليه ليس برضائه. يعني يقال هل الله يرضى للعبد ان يعطيه؟ يقول لا ليس برضائه. فان كان الاعتراض قائم لكن ليس برضائه. يعني هو الخالق ولا يشترط في الخالق ان يكون راضيا عن خلقه. يعني مثلا واحد يكلف بلا تشبيه مع الله تعالى بصناعه العاب للاطفال عمل حدا حسب يعني يجي القتل العزيز ثالث يعني جاء آخر يسوي له عدل الأطفال، لكن أمر الصانع لها أن يضع فيها سم. ومن اللي فعلوا هذا؟ العامل. بالأول صرح العام بريئة ما بيها شو ثانية، ولا يلام العالم بل حالة هذا، لأنه شاخص الله بعيد عن خلقه جل جلاله، هو من صنع وخط السم، هو خطي الرجال ما راضي، لكن أجبر عليه الله، ما أجبر جل جلاله، لكن أيضا ما راضي، يعني يخلق الخير ويخلق الشر ويأمر بالخير وينهى عن الشر بدليل عدم رضائه بالشر، فرضاءه وين صاير؟ بالخير. لكن من هو الخالق؟ كي لا يكون غير الله هو الفاعل المطلق في هذا الوجود، فيتعين انه هو الخالق فقط حصرا، يعني ليس هناك اله اخر يخلق الخير او الشر. هذا قالوا به هذول الجماعه المجوس، المجوس قالوا هناك الهان، اله للخير واله اخر للشر، فسموا إله الخير يزدر، إله الخير اسمه يزدر، وإله الشر سموه أهرما. فما عنده إله، كم إله؟ إله واحد. وشيخ الله من خلق الديس ولا يرضى به، لا يرضى به ثانية أكيد، امتحان شيخ امتحان، الله يريد امتحانك. يعني الآن تخيل، تخيل لو أن سيدنا آدم عليه السلام بقي في الجنة ما خرج منها نهائي، والله أعطاه ذرية، يعني إحنا في الجنة وظلينا عايشين، وبعدين يوم القيامة يقول أنتوا فريق في الجنة وفريق إحنا مرعنا لربنا، يعني من تودينا للسعير احنا شو نسوي؟ ما كلنا عايشين ويا ادم، ويوميا الصبح اروح اقدر الوالد والوالده، شو المشكله اللي تحطنا فيها ليه؟ فخلانا الدنيا هذه دار ابتلاء، امتحان، اختبار، حتى يوم القيامه اذا بعض الناس راحوا جهنم ما يقدروا ليش؟ يعني سهلين. يعني مثل بعض الناس المجرمين في التاريخ والجغرافيا من يعترضون رب العزة يقول لهم ما تقدروا تسووا، عملتم كذا وكذا، هو انا محامي عرضنا وحده واحده يا شيخ الله يرضى عنك، انا جيت يوم اللي عرضتك انا عندي محاماة عرضنا، انا عبد عادي، ابليس خلق الله حتى يثبت نفسه، تضحك عادي. تقصد يخليه بالجنة يعني باعتباره مطيع؟ مو ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، هذا الواحد يعني قال ربي انظرني الى يوم، قال انك منظر الى يوم القيامه، قال له بعزتك الى ابويا، قال له لان جهنم منك وبمن تبعك، وهذا بالنفس يعني. وين يا ربي؟ انا ما تكتب الله يقول ام لان جهنم منين؟ منك ومن تبع، مو بس يحطهم جهنم، لا يملى جهنم فيه، يعني اذا ما امتلكت جهنم بقى بها فراغ، ونقول هل من مزيد؟ يكبر اجسامهم الى ان تملا بها جهنم. طبعا الجنه حتى لا يدخلوا المؤمنين، ما تقول له جزء يا مؤمن كأن نورك عطى على حديث. ما شيخ ذنب التكبر اللي فاضي فيه يعني هو اللي يصب عليه شيخ الله. ولذلك اكره ما على قلب الرسول السابق في التكبر حقك هو معه حتى لو كان عالم لو كان حاضر اي انسان اذا كبر بسبب العلم او كبر بسبب العباده او بسبب اسباب ثانيه ما يستجيبه صعب للكبرياء لله وحده جل جلاله كبرياء علما الواحد الاحد لما زعني واحدا منهم قتلته يحشرهم يوم القيامه نمل الغار والذات يعني الناس تدوسوا برجلهم ما يشوفوهم يعني مثل البكتيريا والفيروس سبحان والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة تمشون لو كافي قدرون من الأمر استهمت الموضوع ها نستمر ولا كفاية لهم نعم نستمر يعني الاستطاعة عندنا استطاعة العبد خير الاستطاعة متى تأتي للعبد قبل الفعل لو بعد الفعل لو مع الفعل والاستطاعة مع ظرف صح متعلق بمحذور تقديره حاصل كائن مستمر فالاستطاعة كائنة وحاصلة مع الفعل يعني ماذا تقول الاستطاعة مع مقارنة علما بالفعل واضح انت متخلي متعلق مع تفهم يعني العبارة والاستطاعة حاصلة ايه بتكون مع الفعل ايه لما قالوا قبل الفعل هو يقول يعني خلافا خلافا في ايش؟ راح في وقت المسكوت تبغى تستدعي ثم قالوا قبل الفعل قالوا قبل الفعل بس عندي اشكال شيء ثاني يعني هم قالوا قبل الفعل شيء الاستطاعه عرض العرض لا يقبل المريض هم يقولون لا كيف قبل المريض؟ ما عندي مشكله لا لا المشكله عندك ما عندي هو اللي يقول لك انت لما تريد تفعل فعلا ما تفعل عن على بالك في صليت ركعتين سنة الضحى ما لا يقول لك هذه الاستطاعة والقدرة مرافقة للفعل اكيد حتى تقدر تصلي بس ليش ما تقول مهيئ انت بالاستطاعة قبل الفعل بالدليل انك راح تتوضيت ومشيت وراح تجيك وكذا اذا عندك قوة وقدرة على انشاء العبادة هذا رأيك لان الانسان يخلق افعاله فلازم عنده قدرة قبل الخلق مو بعد الخلق واضح يلا حبيبي وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل هي شنو هي يعني؟ الاستطاعة حقيقة القدرة التي يكون بها اي بسببها بها شنو؟ الباء هنا للسببية أما العلة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى أي التي يكون بها الفعل إشارة إلى ما ذكره صاحب التبصرة من أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة هذا الكلام إشارة ما ذكره صاحب التفسير من ان الاستطاعة ايش بها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان في الحيوان يعني في الانسان ايه يفعل به الافعال الاختيارية مو الاضطرارية نعم الافعال ايش؟ الاختيارية وهي في هذه الحالة ايه؟ علة للفعل وهي في هذه الحالة علة للفعل في حالة الافعال الاختيارية والجمهور على انها شرط لاداء الفعل لا علا. أليس أكد أن تذكروا ألباء السببية إذا كنتم بعيدة عن العلم مو هي لا سبب ليس هذا شيخ على مفهوم الفلاسفة على مفهوم الفلاسفة إلى كم لا توجد الفعل ومن جملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اتسام الفعل بعد سلامة الأسباب والآلام. فإن قصد فعل الخير إيه؟ خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر. واضح؟ نعم. فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير يستحق الذم والعقاب. مثل كان العبد هو الذي ضيع القدرة التي منحها الله تعالى له في فعل الخير. قال له وانت قدرة حتى يفعل بها الخير، لكن جاء الاخ ضيعها. يعني مثل طلع تشبيه واحد نطع ابنه 1000 دينار قال له روح تمتع بها يا رسول، راح الاخ ضيعها ورجع يبكي على ابنه. واضح؟ فمن هنا استحق العقاب والذنب، لانه لم يحافظ على النعمه التي اعطاها الله اياها. ايه؟ ولهذا ذم الكافرين بانهم ما كانوا يستطيعون السمع. ما كانوا، فاعطاهم السمع لكن ضيعوا هذه القدره فما سمعوا. ما سمعوا شنو يعني؟ مو ما يسمعون النبي، يسمعون النبي بس ما اثر فيهم هذا السمع. مثل هذا الصحابي الشيخ اللي قال قال لا استطيع، قال لا استطاع. شو اللي خطر؟ مو كذا بعد النبي دائما شو يا راح تفكر. نعم. واذا كانت الاستطاعة عرضا وجب ان تكون مقارنة للفعل للزمان لا سابقة عليه. اكيد. والا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه. وهذا مستحيل. فهنا مر من بناء بقاء الاعضاء. فإن قيل لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيد الزوال، فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ يقول لو سلم استحالة بقاء الأعراض يعني زمانين فلا نزاع في امكان تجدد الامثال عقيدة تجدد الامثال يعني الاعراض نفسها مو تجدد يعني حتى اذا عجبت فاش تجدد ولا نزاع في امكان تجدد الامثال عقيدة الزواج، فمن اين يلزم وقوع الفعل بدون القدره؟ والعرض متجدد والعرض متجدد، اذا الفعل القدره لازمه له. قلنا انما ندعي لزوم ذلك اذا كانت القدره التي بها الفعل هي القدره السابقه. انما ندعي لزوم ذلك اذا كانت القدره التي بها الفعل هي القدره السابقه. اي لانه اذا سابقت الفعل بزمن واحد عند وجود الفعل تنعدل. ما ادري يعني الجماعه قاعد يدركون هذا الكلام، اظن يعني شويه صعب. واللي يقول الاستحاله تكون يكون الفعل بلا استطاعه بلا قدره معاشره ومباشره للفعل. طيب قال احنا هذا حتى لو قلنا بفناء الاعراض، لو قلنا بيش بثناء الاعراض فالفناء يتجدد. قال كلما فني او كلما وجد بني وكلما فني وجد، فهذا متجدد. خلي نقول احنا الفعل يكون مع العرض اثناء ايش؟ اثناء تجدده واثناء انعدامه. فقال ده مهين راح يصير الفعل، ليش ما يكون يعني اثناء انعدامه؟ نقول بعد تجدده من حين يوجد يوجد الفعل. فخلصنا من هذا الاشكال كله. واضح لو بعد عيدكم يا شيخ؟ واضح؟ يلا حبيبي. واما اذا جعلتموها يعني قال الاستطاعه المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بان القدره التي بها الفعل لا تكون الا مقارنه له. ثم ان ادعيتم انه لا بد لها من امثال سابقه حتى لا يمكن الفعل باول ما يحدث من القدره فعليكم البيان. يفسرون شلون؟ لان هم مو يقولوا قبل. نعم. هذا القبل بزمن واحد. لما يجي الفعل والقدرة ما موجودة. راحت على مذهب الجمهور. ثانية يعني. كيف راح يجي الفعل؟ راح يبينونا يعني علمونا شلون. كيف المعدوم يوجد موجود؟ شلون يعني؟ يعني احنا الان ندعي نقول فلان ابن فلان الذي لم يولد. ابن طالب الذي لم يولد. واحد يعني يقول مثلا أسامة. ما عندك أسامة أنت؟ ما. تزوج فلانا التي لم تولد. فولد منهما ولد لم يولد. وين فرض العلام؟ مستحيل. صح؟ كيف المعدوم ينشئ معدوم وهذا المعدوم يكون موجود شلون يعني؟ هذا واضح مثلا. واضح. شيخ زين هم اذا المعتزله شيخ يقولون بانه العرض يبقى في المريخ. لا ما عندهم مشكله بالعرض. احنا اللي عندنا مشكله. يعني كيف ممكن نداوم الحجه شيخ؟ هو الان كلامه كلام الشيخ الله يرحمه شيخ في قول الجمهور بانه العرض لا يبقى في المريخ. لا شيخ هم يقولوا بانه يبقى زمانين فاكثر، كيف نلزمهم بالحجه؟ ويقنعونا على مذهبنا. اي ملازم دائما اساليب الاقناع والمناظره تكون ماشيه بعد التسليم. اذا انا شاعر او البطل اللي بيسمونها شو بقيمه الكلام؟ داخل يعني يقنع يجبر المقابل ان يسلم في رايه يقول بينونا يا اخي ان نسلم رايه. اذا ما حبيتش واما ما يقال لو فرضنا بقاء القدره السابقه الى ان الفعل اما بتجدد الامثال واما باستقامه بقاء الاعراض فان قالوا بجواز وجود يعني يقول يا حداك العيد ان سرتم الى بقعه خرج بها وحرمنا ارفقونا بتوالي عيسى على كيف ما قال لك خطية ناس ما يستهمون يعني بسرعة شوي مثل أنا يعني شوي راضي حبيبي يعني ما بعرف يتقدم يعني عشان وأما ما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى الآن الفعل إلى وقت الفعل إما بتجدد الأمثال أي أكيد يعني عرضت بتقول إما بتجددها إيه وإما وهي تجدد أمثالها يعني اختلف مع الشيء يقول هذا العرض لا يبقى زمانين يعني العرض الذي يتجدد مو نفس العرض الاولي لكن راح الفاني لا يتجدد العرض جديد يتجدد ليه؟ بعرض جديد مثلي يسموه الأمثال. واما باستقامة بقاء الاعراض او تبقى الاعراض يا انه متجدد بامثالها او هي باقي. إيه؟ فان قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحاله الاولى تجدد الامثال فقد تركوا مذهبهم. اكيد لانه فني وجاء العرض اللي هو مقارن للفعل فقالوا بما نقول لا بما يقولونه. إيه؟ حيث جوزوا مقارنه الفعل للقدره. واضح. واضح. وإن قالوا بامتناعه يعني امتناع المقارنة بين الاستطاعة اللي هي العرض والفعل. وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجح. تحكم شو تحكم؟ يعني ترجيح بلا مرجح. نعم. إذ القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى استحالة ذلك على الأعراض. أخي يا رحيم. مفهوم الكلام ولا نعيد؟ نعيد. وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجح. وإن قالوا بالامتناع لزم التحكم، شنو التحكم؟ التحكم اللي هو القول بلا دليل. اي والترجيح لزم ايضا الترجيح بدون مرجح. اي إذ القدرة لحالها تتغير. اي ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض. على الأعراض القدرة هي هي مثل ما كانت هي الآن. شو اللي بيها بعدين؟ اللي يرجح الوجود على العملية. اي فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا. ففيه احنا هذا اعتراض. كان الاعتراض شنو؟ يلا ايش هو الجواب؟ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل اللي هم المعتزلة لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية. تقييم المقارنة الزمانية ماشي. ولأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه للزمان البتة حتى يمتنع حدوث الفعل. كمل ما راح اشرح كل شيء، كمل عدس القادم ان شاء الله عيدها صفر ثلاث نتعرف شوي. ايه مو مشكله ان شاء الله. ايه كمل حدث. ولا يقولون بامتناع القدره الزمانيه وبان حدوث كل فعل يجب ان يكون بقدره سابقه عليه في الزمان البسطي حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدره مقرونه بجميع الشرائط. ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية لتمام الشرائط، مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء. ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريدت باستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله. وأما امتناع بقاء الأعراض فبني على مقدمات صحبة البيان، وهي أن بقاء الشيء أمر محقق زائد عليه، وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض، وأنه يمتنع قيامهما معا بالمحل. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل لأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وذلك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. جزاك الله خير. أديت اللي عليك إن شاء الله بعد أخرى يتوسع شوية أكثر حتى ما نضغط على عقول تضغط تتاج رحمة الخلق الله زينة مو رحمة الله. يلا إذا أباب الأسئلة ولا أجوبة خذ راحتك.